جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. صلى الله عليه وسلم يقول: هل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كله مستجاب؟ وكيف يشرك به وقد قال الله وقد سأل الله قال: لا تجعل قبري وثنا يعبد، أو لا تجعل قبري عيدا؟ أما دعاء النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه كله مستجاب، لأن الله عز وجل قال لعباده جميعا: ادعوني أستجب لكم، فهو من باب الأولى عليه الصلاة والسلام فدعا أن دعاه مستجاب. وأما كونه قد يحصل الإشراك به، فأولا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه ألا يعبد قبره فلا يتخذ وثنا، لأنه لو عبد قبره لكان وثنا، فاستجاب الله دعوته فحمى قبره فلم يعبد. أما كون بعض الجهلة يتجه إليه بالدعاء ويستغيث به، فهذا لا يدل على أنهم عبدوا قبره، وإنما نادوه باسمه ولم يعبدوا قبره. فالحديث ما ينقض بعضها بعض، وقوله لا تجعل قبر عيدا يعني لا تكثر التردد إليه بالزيارة بحجة الصلاة والسلام عليه: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي الحديث الآخر أن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، يعني فأي مكان وجدت قريبا أو بعيد الملائكة وكلهم الله يبلغونه عن أمته السلام، فمن صلى وسلم عليه بلغته الملائكة. ولا شك أن من دعا النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله فقد أشرك بالله، لكن ما نقول أنه عبد قبره، لأنه لم يأتي لقبره فيسجد له ويركع له، وقد استجاب الله دعوته فحمى قبره. ومما حمى الله به قبره أن قيض له ولله الحمد من يدافع عنه ويحميه حتى لا يطاف عليه ولا يعبد، وهذا من فضل الله عز وجل. حسن الله عليك. سأل يقول: أنا يريد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الركعتين الأخيرتين في الظهر بعد الفاتحة. إن كان قد حصل فقد يكون إما أنه قبل، قد يكون في أول الأمر، وقد يكون مثل ما قالوا كان يسمعنا السورة الآية أحيانا. فعلى كل حال العلماء رحمه الله قالوا: وإن أسر بجهر أو جهر بسر فلا حرج، يعني فلا تبطل الصلاة، لكن السنة أن تكون الصلاة في النهار سرية وفي الليل جهرية. أما صلاة الفجر فإنها لأنها تعقب الليل وتفتتح النهار شرعت القراءة فيها جهرا. صلى الله عليه، يقصد يقرأ سورة بعد الفاتحة في ركعتين الأخيرتين سرا؟ أي نعم، كذا هو، سواء الفاتحة ولا السورتين الأخيرتين فكلها سرا. ولذلك يقول: كان يسمعنا الآية أحيانا، يعني من القراءة من السور التي بعد الفاتحة، يعني أحيانا يجهر عليه الصلاة والسلام في بعض الآيات في الظهر أو العصر. الأوليين أم الأخيرتين؟ نعم، الأوليين أم الأخيرتين؟ لا، الأوليين. سؤال عن الأخيرتين، ركعتين الأخيرتين. أي وش يقول؟ لم يثبت أنه قرأ ركعة بعد الفاتحة بسورة. قد يكون إذا أنا ما عندي الآن دليل على أنه قرأ أو لم يقرأ، إلا أن المشروع والمشهور على أن المشروع والمسروع أن نقتصر على الفاتحة، مع العلم أن العلماء ولا شك أن عندهم دليل في ذلك، قالوا لو قرأ سورة بعد الفاتحة فلا حرج، ما قالوا محرم أو مكروه، لا، قالوا ولا يكره. عندنا نص في مسائل الفقه: ولا يكره، يعني لو قرأ سورة بعد الفاتحة فلا يكره. أحسن الله عليك. سأل يقول: يأتينا الشيطان في أثناء الصلاة عند قراءتنا للفاتحة فنقرأها بدون تأمل ولا تدبر، فهل في ذلك كفارة؟ فإيش؟ هل في ذلك كفارة قراءة كفارة؟ لا، الكفارة هو أن تحرص على أن لا يقربك الشيطان. إذا كبرت في الصلاة فاحرص كل الحرص على أن تقبل على ربك وأن تعبده كما كأنك تراه، وأن تعلم أنه إن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا تصورت ذلك ومثلت نفسك بين يدي ربك فلا تنصرف عن الله فينصرف الله عنك. استقم بين يدي ربك وانبذ الدنيا والتفكير فيها لعل الله عز وجل أن يثيبك على صلاتك كلها، لأن الإنسان كما ورد في الحديث أنه لا يثاب على شيء من الصلاة إلا ما حضر بها قلبه، فاحذر أن يلعب بك الشيطان أو يغفلك عنها. أحسن الله عليك سألنا، يقول هل يجوز قراءة الإخلاص فقط في قيام الليل؟ ما دمت تحفظ القرآن أو تقرأه بالمصحف فلا تقتصر، لو كان ذلك مشروعا أو كافيا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والسلف الصالح، لكن كونه يقرأها ويكثر من قراءتها أو ذكر فضلها لا يدل على الاقتصار عليها، فإن هذا ذكر الفضل لا يدل على أننا إذا اقتصرنا عليها نكتفي بها ونترك بقية القرآن، بل علينا أن نقرأها في الأماكن التي شرع لنا أن نقرأ فيها ونكثر منها، ولكن ما نقتصر عليه، يعني القرآن كله نزل من أجل أن يتلى ويعمل به، وكل حرف تقرأه بحسنة والحسنة بعشر أمثاله، فما اقتصر النبي عليه الصلاة والسلام على سورة الإخلاص. يقول السائل ما حكم الوشم في الجسم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فإذا كنت ممن يضع الوشم أيضا وأنت رجل، فإذا كان ملعونة المرأة فالظاهر والله أعلم أن الرجل من باب الأولى. يقول السائل ما الحكمة في قتل المرتد مع أنه دخل دين الإسلام على اختياره؟ لأنه فارق دين الله رغبة عنه وعرف الحق وجحده على علم وبصيرة. والكافر على كل حال إنه إذا قاتلنا يقتل سواء دخل الإسلام أو لم يدخل، لكنه إذا دخل في الإسلام ثم رغب عنه فجزاؤه أن يقتل عقوبة له، لأنه ترك الحق وقد عرفه فكفر على بصيره. من فارق دينه فاقتلوه، وهو من الثلاثة الذين يحل دمهم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا عقوبته وجزاؤه بعد أن ترك دين الله بعد علمه به فإنه يقتل. ونسأل الله التوفيق.